أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. تفضل. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. نعم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. ما تدعون دي قراءة المدنيان والمكي والشامي وشعب. انت معاك مصحف ايه؟ قالون. لان المدنيين يقولوها كده تدعون. وان ما تدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. يبقى احنا عندنا الكوفيون ما عدا شعبة يقول يدعون، الكوفيون ما عدا شعبة، وكذا هيبقى معاهم البصريان. يبقى البصريان والكوفيون ما عدا شعبة يقولوا يدعون، وباقي القراء يقولوا تدعون بالتالي. يلا يا شيخ، انت جاي من ليبيا بقى ولا ايه؟ عشان كده اصل ليبيا مصحفها قالون. قال انا هديه مصحف من ليبيا شايله عندي فوق لقيته قالون. تمام. فتح الله. يلا. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض إن الله لطيف خبير. نعم. فتح الله عليك. يلا يا فندم. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. أنتوا هنا قاعدين صلاة كده، أنا مش عارف مين اللي بيقرا ومين اللي ما بيقراش. يعني إحنا ماشيين كده أهو وكده أهو زجزاج يعني. يلا. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم. لبعض. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. نعم. فتح الله عليك. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. نعم. لكل أمة جعلنا منسكا، والقراءة الثانية منسكا بكسر السين. اللي يقول منسكا الأصحاب اللي هم مين؟ حمزة وكساء وخلف. يعني لو شلت عاصم من الكوفيون يتبقى ثلاثة نسميهم الأصحاب، فاهم؟ اللي هو حمزة وكساء وخلف يقولوا منسكا. يلا. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. سبحانه وتعالى. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما عشان تقرأ في المكتوم ده. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الربع عند اللوز عند اللوز. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. نعم. فتح الله. ابلعوا ابلعوا ابلعوا ابلعوا ابلعوا ابلعوا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم. فتح الله عليك. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. أيوة. وما للظالمين من نصير. البصريين. ما لم ينزل المكي والبصريان يقول ما لم ينزل. ما لم ينزل ده المكي والبصريان. يلا يا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ورش والسوسي وأبو وبئس المصير وبئس المصير. يلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نعم إن الذين تدعون يقراها يعقوب إن الذين يدعون يعقوب الحضرمي يقراها بالياء إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب. أكثر المخلوقات من غير النباتات في عالم الحيوان يعني اللي هو يدخل فيه حتى الحشرات الذباب والنمل. ربنا مكتر منهم قوي الذباب والنمل. الذبابة دي ليها عينتين كل عين فيها 6000 عيينة عشان تعرف بس قدرة الله. يعني حقها كده ما تيجي تحشها تقول لها لو سمحتي بس حاجة محترمة جدا يعني خلق عظيم ربنا أعجز به الخلائق وأكثر منهم وأنواع. العين الواحدة فيه أنت عندك عينك الواحدة عين واحدة بتشوف بيها لا هي بقى كل عين حوالي 6000 عيينة يعني 12000 عيينة في العينتين. وشوف بقى العيينات دي كلها بتوصل ليها تشوف بيها صورة واحدة. سبحان اللي جمع في مخها 6000 صورة من ناحيته و6000 صورة من ناحيته وتشوفها صورة واحدة. يعني دي أعجزت جميع الكاميرات مهما تقول يا أخي صنعوا كاميرا تشتغل ازاي. ما يعني لو اجتمع الإنس والجن يعملوا لك كاميرا فيها 6000 عيينة تصور صورة وتطلعها صورة واحدة. عشان كده شوف ربنا جابها في القرآن يعني كلمة الذباب بتاخد يعني نفس لفظها بتاخد عليه حسنات قد كده لانها خلق محترم جدا بالرغم ان هي ضعيفه جدا. واخد بالك الامام الشافعي جابها ببيت شعر لطيف كان يقول ايه بيبين ان مفيش حيله في الرزق يعني ان الرزق حاجه والملكات اللي ربنا اداها للانسان حاجه ثانيه. فبيقول ايه اكل العقاب جيف الفلا بقوه. شوف العقاب ده قوي قد ايه بقى واكلته جيفه وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. فهمت بقى وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. كان الامام الشافعي قاعد مع الخليفه المامون اللي هو ابن هارون الرشيد بعد ما مات هارون الرشيد فكان قاعد مع الخليفه المامون. فايه الخليفه المامون بيقول له ايه الحكمه يا شافعي في خلق الذباب. فالشفيع هيفكر كده فلقى دبانة واقفة على خد المأمون قام قال له ايه؟ قال له ليزل به الملوك. قال له والذي اوحى اليك بهذه الاجابة؟ قال وجدت الذبابة واقفة على موضع منك لا يستطيع ان ينال اعدى اعدائك فعلمت انها خلقت ليزل بها الملوك. ذكاء يعني. يلا يا سيدي فانت بقى المفروض الذبابه تقول لها لو سمحت يا ست هانم ما تقضيش عليا احترمها شويه مش تديها كده على قفاها. يلا يا سيدي يعني الشاه مع كمال الاحترام لازم تحترمها لان خلق متين سبحان الله. بعد كده لو استطعت على هندي كلها بقى المفروض اخد ها قال لك تدوعك بالإناء. ما احنا ده شرحناه في البخاري. انا ما يعني في حديث وارد في البخاري ان الذبابه اذا وقعت في اناء احدكم فليغمسها فان في احد ابن حتيها الداء والاخر الدواء. وعملوا ابحاث وقالوا ان في اكثر، لو ما عملوش ابحاث احنا نصدق النبي، ولو عملوا ابحاث وقالوا ما فيش نقول لهم النبي اصدق. احنا مستنيينهم يخلونا نصدق النبي، احنا مصدقينه من غير ما مستنيين ابحاث. يلا يا سيدي. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. نعم. الله يصطفي من الملائكة كثرا ومن الناس الله سميع بصير. أيوة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع. ترجع الأمور، والآية والقراءة الثانية وإلى الله ترجع الأمور بفتح التاء، ترجع الأمور لقراءة الشامي ويعقوب والأصحاب بفتح التاء، ترجع الأمور. تفضل يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يلا يا سيدي. ليكون الرسول شهيدا عليكم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء للناس. أيوة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.